فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة ضمن صيام أيام البيض؟ إذا وافق أيام البيض يصام له.